الدلالة هو الوضع، فإن الدلالة ما تجي من السماء، دلالة الله على معنى إما من قرينة أو من وضع الواضع في اللغة، ماكو من شاء. هذا الوجه يريد أن يثبت أن هذه الدلالة ليس منشأها مقدمات الحكمة، فيتعين أن يكون منشأها هو الوضع. طب كيف يقول هذا الوجه أنه لا إشكال في أن هناك فرقا بين العام وبين المطلق، وهذا الفرق سبق أن ذكرناه في أول بحث العام عندما كنا نذكر تعريف العموم. تعريف العموم قلنا أنه رغم أن العام والمطلق مشتركان في نقطة، وهي أنه شمول الاستيعاب سراية الحكم إلى تمام الأفراد، هذه نقطة يشترك فيها العام مع المطلق. العام مثل أكرم كل عالم، الحكم يسري إلى تمام الأفراد. المطلق أيضا مثل أكرم العالم، هذا أيضا الحكم يسري إلى تمام الأفراد. فسراية الحكم إلى تمام الأفراد مسألة يشترك فيها العام والمطلق، لكن هناك فرق جوهري وحقيقي بين العام والمطلق، وهذا الفرق هو أنه في العام نظر المتكلم في مرحلة اللفظ والكلام نظره إلى الأفراد، يعني الأفراد ملحوظة في مرحلة اللفظ والكلام، ملحوظة. المتكلم حشر الأفراد في المدلول الوضعي والاستعمالي للعام ثم صب الحكم، قال أكرم كل عالم مثلا، هناك النظرة إلى الأفراد، وإن كانت هذه النظرة إجمالية ليست نظرة تفصيلية، يعني لم ينظر إلى هذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد كل واحد واحد بتفصيل. نظرة إجمالية إلى الأفراد موجودة في مرحلة الكلام واللفظ، يعني اللفظ ناظر إلى الأفراد، اللفظ بمدلوله ناظر إلى الأفراد، هذا في باب الوضع في باب العام. أما في باب المطلق لا، ليس اللفظ ناظرا إلى الأفراد، عندما يقول أكرم العالم لفظ العالم ليس ناظرا إلى الأفراد، وإنما هو ناظر إلى ذات الطبيعة، طبيعة العالم بما هي هي. اللفظ لا يدل إلا على ذات الطبيعة، مقدمات الحكمة، قرائن الحكمة تأتي وتنفي القيود الزائدة، تنفي مثلا قيد العدالة، إذا كنا نحتمل أنه إنما يجب إكرام العالم العادل، قرينة الحكمة تنفي قيد العدالة، تنفي أي قيد يحتمل ويشك فيه، فبقينا نحن واللفظ الدال على ذات الطبيعة بما هي هي بدون أي قيد، حينئذ يسري الحق الذي انصب على ذات الطبيعة يسري إلى الأفراد، يسري إلى الأفراد لا باللفظ، اللفظ ليس هو الذي أسرى الحكم إلى الأفراد كما كان في باب العام، اللفظ لم يسري الحق إلى الأفراد، اللفظ إنما أثبت الحكم على ذات الطبيعة، ومقدمات الحكمة أيضا لم تسري الحكم إلى الأفراد، مقدمات الحكمة نفت القيد فقط، دورها وعملها هذا، نفت أن يكون مراد المتكلم العالم العادل بالخصوص، نفت أن يكون مراد المتكلم العالم الفقيه بالخصوص، نفت أي كيد زائد على أخل العالم. فدور مقدمات الحكمة نفي القيود الزائدة المتصورة، ودور اللفظ أيضا إراءة ذات الطبيعة لا أكثر. أما سريان الحكم إلى الأفراد فإنما هو بقانون عقلي يقول أن انطلاق الطبيعة على أفرادها قهري، ما دام الحكم منصبا على ذات الطبيعة. السلام عليكم ورحمة الله. وما دامت هذه الأفراد أفراد لهذه الطبيعة ليست أفرادا لطبيعة أخرى من الطبايع في العالم، هي مصادق لهذه الطبيعة، إذن انطباق هذه الطبيعة على أفرادها بالعقل. هذا هو الفرق الجوهري بين باب العام وباب المطلق. خب حينئذ لو قال أكرم علماء بدون لام، علماء وماذا نفهم؟ نفهم ثبوت الحق على ماذا؟ على جماعة لا تقل عن ثلاثة من أفراد العالم، نفهمها. لا، بدون تنوين، بدون تنوين التنكير الذي يدل على الوحدة، يعني يدل على البدلية. مو أكرم علماء، لا أكرم علماء. فهذا نفهم منه هالمقدار لا أكثر. فإذا دخلت اللام طب هنا لو بقينا نحن ومقدمات الحكمة ونفينا أي دور للام، إذا قلنا أن اللام لا تلعب أي دور أبدا في إفادة الشمول، بقينا نحن ومقدمات الحكمة، يجب أن نفهم ماذا؟ يجب أن نفهم من قوله أكرم العلماء نفس ما نفهمه من قوله أكرم العالم. من أكرم العالم ماذا نفهم؟ نفهم ثبوت الحكم على طبيعة العالم، بدون قلنا بدون نظر إلى الأفراد، الكلام ليس ناظرا إلى الأفراد، هذا في أكرم العالم. إذن هنا أيضا في أكرم العلماء لو نفينا أن تكون اللام موضوعة للعموم وبقينا نحن ومقدمات الحكمة قرينة الحكمة، إذن هنا أيضا يجب أن نفهم نفس ما نفهمه هناك، يعني نفهم ثبوت الحق على طبيعة الجمع، طبيعة جمع العلماء. طبيعة شلون هناك فهمنا ثبوت الحق على طبيعة العالم، هنا هم يجب أن نفهم ثبوت الحق على طبيعة جمع العالم بدون أن نفهم شيئا أكثر من هذا. والحال يقول صاحب هذا الوجه، يقول هذا خلاف الوجدان، الوجدان قاض بأننا من أكثر العلماء نفهم النظر إلى الأفراد لا إلى ذات الطبيعة بما هي. فرق بين أكرم العلماء وبين أكرم العالم. هنا لا نفهم أن هناك نظرا من المتكلم إلى الأفراد، وإنما نظره إلى ذات الطبيعة. أما في أكرم العلماء نفهم أن الأفراد منظورة للمتكلم. طب هذه الأفراد منظورة بأي منظار؟ بمنظار مقدمات الحكمة؟ من مقدمات الحكمة لا، ليست منظارا للأفراد كما قلنا. مقدمات الحكمة لا تري الأفراد. حتى في أكرم العالم مقدمات الحكمة لا تري. مقدمات الحكمة دورها نفي القيود المحتملة، نفي القيود الزائدة على ذات الطبيعة. فبماذا تمت النظر إلى الأفراد في أكرم العلماء؟ هذا النظر محسوس وجداني، أن قول القائل أكرم العلماء فيه نظرة إجمالية إلى الأفراد، وليس الحكم منصبا على ذات الطبيعة بما هي هي كما هو الحال في أكرم العالم. ليس هكذا. الوجدان العربي يحس بأنه في أكرم العلماء توجد نظرة من قبل المتكلم إلى الأفراد ولو نظرة إجمالية كما قلنا. خذ هذه النظرة من أين جاءت؟ من خلال، لو لم نقل أن هذه النظرة من خلال اللام التي وضعت في اللغة للدلالة على هذا الاستيعاب وهذا الشمول وهذا النظر إلى الأفراد، لو لم نقل هذا، إذن من أين جاء؟ من مقدمات الحكمة؟ من قرينة الحكمة؟ قرينة الحكمة ليس لها هذه القدرة وهذه القوة. فيستنتج صاحب هذا الوجه، يستنتج أنه إذن نعرف من خلال وجدانية الرؤية إلى الأفراد في الجمع المحلى باللام، من خلال هذا الوجدان نعرف أنه إذن الجمع المحلى باللام، أو قل اللام الداخلة على الجمع، هذا موضوع للعموم. هذا وجه من وجوه إثبات أن الجمع المحلى باللام يدل على العموم. إلا أن هذا الوجه أيضا كالوجوه السابقة قابل للمناقشة. وذلك لأن من ينكر وضع الجمع المحلى باللام للعموم بإمكانه أن يقول في الجواب على هذا الوجه، أن يقول بأن هذا الأمر الوجداني الذي تحسونه ونحسه نحن أيضا، وهو أنه توجد نظرة ولو إجمالية إلى الأفراد في الجمع المحلى باللام، هذا الأمر الوجداني الذي لا نشكك فيه، قبول صحيح هذا موجود، لكن هذا الأمر الوجداني ليس دليلا على ما ادعيتموه، ليس دليلا على أن اللام موضوع للعموم، الجمع المحلى باللام موضوع للعموم، هذا لا يثبت مدعاكم، هذا أمر صحيح لكنه لا يثبت مدعاكم. لماذا؟ لأن هذه الرؤية للأفراد بإمكان القائل أن يقول أن هذه الرؤية جاءت من اللام، من اللام صح، لا من مقدمات الحكمة، لا من قوائم الحكمة، من اللام، لكن لا بما أن اللام وضعت للعموم، لا، اللام وضعت لتعين مدخولها، اللام في لغة العرب وضعت لكي تدل على أن مدخولها، مدخول اللام معين مشخص، مصداقا وخارجا، مصداق هذا المدخول غير مردد بين 2 3 4 10 20، لا، مصداق المدخول خارجا معين مشخص، فإما معين بالعهد أو معين بالجنس أو معين بالمصداق الخارجي. وافرضوا رجحنا التعين الخارجي التعين المصداقي. فهذا اللام وضعت في لغة العرب للدلالة على أن مدخولها له تعين مصداقي في الخارج. خب ثم ماذا؟ إذا كانت اللام تدل على أن مدخولها مصداقه معين غير مردد، فلو قال أكرم العلماء، اللام هنا تدل على أن كلمة علماء اللي هي دالة على جماعة لا تقل عن ثلاثة من أفراد العالم، هذه الكلمة ما دامت اللام دخلت عليها، اللام تدل على أن مصداق هذه الكلمة في الخارج واحد مشخص. وهذا بماذا يكون؟ متى يكون مصداق هذه الكلمة في الخارج مشخصا؟ احنا عندنا 100 عالم في قوم، متى يكون مصداقها مشخصا؟ فيما اذا اراد المتكلم من قوله اكرم العلماء تمام المئة. اذا اراد تمام المئة، تمام المئة ليس له الا مصداق واحد، لان ما عندنا 200 قوم، عندنا 100 واحدة، لا توجد لدينا 200 مصداقان للمئة، يوجد مصداق واحد من المئة. فلو كان تمام العلماء عددهم في قوم 100، فهو عندما يقول أكرم العلماء هاي اللام تقول أن علماء مصداقها واحد، وهذا لا يكون إلا إذا قلنا أن المتكلم أراد من قوله أكرم العلماء تمام المئة. أما لو أراد أقل من المئة، فهو أراد 90 من 100، 90 ما يتحدد، ما يتشخص في الخارج، 90 عديدة تتصور داخل المئة على البدل، بدائل عديدة كلها 90، هذا 90 من هالنمط، 90 نختارهم من نمط آخر في داخل المئة، في داخل أسرة المئة 90 عديدة موجود، أما في داخل المئة ليس إلا 100 واحد. فالتعين المصداقي الخارجي ينحصر بالعموم، النظر إلى الأفراد إذن جاءت من اللام، باعتبار أن اللام تدل على تعين مدخولها، تدل على إرادة مرتبة من الجمع، هذه المرتبة غير محددة بحد كمي، غير محددة بحد كمي، يعني مرتبة مستغرقة تمام المعنى، مستغرقة للأفراد. من هنا جاءت النظرة إلى الأفراد. إذا تشوفون أنه في قوله أكرم العلماء توجد نظرة إلى الأفراد، النظرة هذا تفسيرها، هذا المنشأ، باعتبار أن اللام تدل على تعين مدخولها، وتعين المدخول هنا لا يكون إلا بأن يكون المتكلم قد أراد ماذا؟ أراد كل الأفراد استغراق، وإلا ماكو تعين. أراد كل الأفراد يعني إذا نظر إلى الأفراد، إذا جاء النظر إلى الأفراد في مرحلة اللفظ والكلام وفي مرحلة الاستعمال، وهذا هو الذي كنا نفتش عن سببه. إذا سببه اللام، لكن لا بالمعنى الذي أنتم ذكرتموه، وهو أن اللام وضعت للعموم رأسا، لا، ما ثبت أن اللام وضعت للعموم. قد يكون منشأ هذا الذي قلناه، وهو أن اللام وضعت للتعين المدخول، وتعين المدخول هنا مساوق للعموم. إذن هذا هو النقاش الذي يمكن أن يناقش به هذا الواجه. نعم، جواب شنو؟ يعني لا قصد يعني هذا الواد لم يثبت المدعى، مدعاه ماذا كان صاحب هذا الباب؟ كان يريد ان يثبت ان منشأ هذه الدلالة الواضح ما كان ان منشأ هذه الدلالة الواضح كان دليلا اخف من المدعى. نعم اخف من المدعى. لا هو اصلا مدعاه كان هذا مدعاه ان ان ان ان خطر الدلال على الصفه. اي حصل الدلال بالوضع بينما لا وضع بينما اكو دلاله على العموم ولكن ليس بالوضع. ليس بالوضع فصار اخف من مو اخف منافي للمدعى مو اخف. هو مدعاه ان الدلاله منشاها الوضع الان تبين لا الدلاله منشاها مو الوضع منشاها شيء اخر. مدعي إذن فوجدانية رؤية الأفراد في باب العمومات هذا الوجدان بالإمكان تفسيره على الأساس الذي ذكرناه بلا حاجة إلى استراض وجود دلالة وضعية على العموم والشمول. وهذا معناه أنه إذن لا يوجد لدينا برهان ودليل في الجمع المحلى باللام يقتضي الوضع للعموم ويثبت الوضع للعموم. لا يوجد دليل يدل على أن اللام وضعت للعموم ابتداءً كما كان يقول المسلك الأول، ولا يوجد دليل على أن اللام وضعت لتعين المدخول المساوق للعموم كما كان يقول المسلك الثاني. لا يوجد دليل على شيء من الأمرين، لأن الدليل إما هو دليل لمي وهو تصريح الواضع تصريح علماء اللغة أن يصرح بأنه الجمع المحلى باللام هكذا، إما هذا أو لا دليل إني يعني نحن نشعر بوجدان في داخل نفوسنا نحس بأمر وجدانا، وهذا الوجدان لا يمكننا تفسيره إلا على أساس الوضع. فمن المعلول نكتشف العلة البرهان الدليل والبرهان يجب أن يكون إما هكذا أو هكذا إما لمي أو إني، بينما هنا لا يوجد شيء من الأمرين، لا هذا موجود ولا هذا موجود. أما تصريح أهل اللغة لا، لم نجد أحدا من اللغويين صرح بأن الجمع المحلى باللام وضع للعموم ما قلت. وأما الدليل الثاني أن نجد وجدانا في داخل نفوسنا ثم لا نستطيع أن نفسره إلا على أساس الوضع للعموم، هذا أيضا صح. نحن نحس وجدانا بالشمول والاستيعاب وبدلالة الجمع المحلى باللام على العموم، هذا لا ننكره. بالأمس قلنا في بداية هذا الوجه الرابع قلنا لا شك لا إشكال في أن الفقيه في الفقه إذا واجه دليلا يقول أكرم الفقهاء أو أكرم الفقراء أو أكرم العلماء يفتي على أساس هذا الدليل بوجوب إكرام الجميع، هذا واضح، هذا لا لا لا نشك فيه. ليس الكلام في أصل الدلالة، أصل فهم الشمول والاستيعاب واضح هذا، فهذا أمر وجداني. لكن هذا الوجدان ليس بحيث لا يمكننا تفسيره إلا على أساس الوضع، مهج لا، بالإمكان تفسير هذا الوجدان على أساس مقدمات الحكمة كما عرفنا سابقا. إذن دلالته على العموم لم تكن لوضعه للعموم، فالوضع للعموم لا ابتداء ولا بتوسط التعين كما يقول المسلك الثاني لم يثبت، يعني شيء من الأمرين لم يثبت عندنا، بل لعل من المطمئن به عندنا عدم كلا الأمرين. يعني أصل الدلالة على العموم بتوسط اللام الداخل على التعيون. هذا عرفتم في الأيام الماضية لأن هذا ناقشناه، قلنا نعم اللام وضعت لتعين مدخولها، والتعين المدخول أيضا يقصد به التعين من حيث المصداق الخارجي، لكن هذا كله غاية ما يثبته هو أن المتكلم أراد من قوله أكرم العلماء أراد تمام الأفراد مو أقل من التمام. إذا أقل من التمام لم يرد، أراد التمام لأن التمام هو الذي مصداقه واحد، غير التمام مصداقه أكثر من واحد. هذا غاية ما تثبته اللام أنه أراد التمام، لكن يبقى هذا السؤال وهو أنه أراد تمام ماذا؟ تمام الأفراد. تمام أفراد أي شيء؟ تمام أفراد طبيعة العالم المطلقة، أو تمام أفراد الطبيعة، طبيعة العالم المقيدة بالعدالة؟ هم تمام الأفراد، تمام أفراد الطبيعة المقيدة بالعدالة هم تمام، هم له مصداق واحد. لو أراد بقوله أكرم العلماء تمام العلماء العدول أشبع حاجة اللام، حاجة اللام هي أنه أن يريد التمام، هو أم تمام؟ تمام العلماء العدول ليس له إلا مصداق واحد. لو أراد بقوله أكرم العلماء تمام العلماء الزاهدين هم له مصداق واحد. فمعرفة أن التمام تمام ماذا، هذا بحاجة إلى مقدمات الحكمة، بحاجة إلى أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة ونقول أنه تمام أفراد طبيعة العالم المطلقة بدون قيد، بدون قيد العدالة، بدون هاي القيود ننفيها بماذا؟ بمقدمات الحكمة. وإلا لولا مقدمات الحكمة واستعانتنا بمقدمات الحكمة نبقى في منتصف الطريق. اللام تقول المهم أن يكون هذا المدخول أريد به التمام، لأن التمام هو الذي مصداقه واحد في الخارج، أقل من التمام غير مراد، هاي اللام. لكن تمامه ماذا؟ هذا جوابه عند مقدمات الحكمة مو عند اللام. فلا هذا صحيح، ولا المسلك الأول الذي كان يقول بأن اللام وضعت رأسا للعموم، ذاك المسلك أيضا بالإضافة إلى استبعاده من خلال استبعاد الاشتراك، لأن ذاك المسلك معناه أنه اللام وضعت بوضعين، لها وضعان في اللغة، وضعت لتعين المدخول هذا معنى، ووضعت للعموم بالخصوص. خب هذا الاشتراك هو الاشتراك نفسه أمر مستبعد، يعني لا نصير إليه إلا مع وجود دليل قوي في موارد خاصة نقول بالاشتراك، وإلا الاشتراك ليست حالة يعني كلش سهلة وهينة بحيث نلتزم بها، لأن الاشتراك معناه أن الواضع وضع هذا اللفظ مرتين أو ثلاث مرات لمعاني عديدة، هذا يحتاج إلى إثبات قوي، وإلا لا نصيغ للاشتراك. المسلك الأول يستلزم الاشتراك، والاشتراك أمر مستبعد أن يكون للام وضعان في اللغة. إضافة إلى هذا الاستبعاد، إضافة إلى هذا، يوجد منبه ينبهنا ويرشدنا إلى أنه اللام لم توضع في اللغة للعموم، وهذا المنبه عبارة عن أنه نحن نرى أنه لا إشكال في عدم العناية وعدم التجول فيما لو أن المتكلم مثلا قيد الجمع المحلى باللام، قيده بقيد، قال أكرم العلماء العدول، لو قال أكرم العلماء العدول ها هذا الكلام عربي لو لا؟ عربي. استعمال صحيح لو غلط؟ صحيح. أكو إحساس للمجاز في هذه الجملة عند عربيا لو جملة اعتيادية؟ جملة اعتيادية لا فيها إحساس للعناية، لا فيها إحساس، يعني ذاك الإحساس الموجود عندنا عندما نسمع المجاز، نسمع مثلا يقول رأيت أسدا يرمي ومقصودة يعني في الطهلوان والجوش، ذاك الإحساس هنا ما موجود في مثل هذه الجملة، إحساس بالتجوز ما جملة اعتيادية. أكرم العلماء العدول. خب هذا التقييد، تقييد العلماء بالعدول تقييد صحيح لا غبار عليه، ومثل تقييد العالم المفرد، مثل قوله أكرم العالم العادل. شلون هناك التقييد تقييد طبيعي؟ تقييد الجمع المحلى باللام على حد تقييد المفرد، لا لا إحساس بالعناية والمجاز لا هناك لا هناك. وهذا يكشف ويدل، يدل على أنه اللام هي ليست موضوعة للعموم، وإلا لو كانت اللام موضوعة للعموم إذن اللام دخلت على علماء وأفادت ماذا؟ العموم. ثم هذا العلماء الذي يدل على العموم والاستغراق خصص بالعدول. هذا معناه شنو؟ معناه أن التخصيص بالعدول، التقييد بالعدول تنافى مع المعنى الذي تدل عليه كلمة العلماء، لأن كلمة علماء عرفت باللام ثم وصفت بالعدول. ليش؟ لأن الوصف معرفة العدول موشي، والوصف الذي هو معرفة وصف لماذا؟ وصف للموصوف النكرة أو للموصوف المعرفة؟ للموصوف المعرفة. فاللام أولا جعلت علماء معرفة، يعني دخلت وعرفت العلماء صارت علماء معرفة ثم وصفت بالعدول. رتبة التوصيف بعد رتبة ماذا؟ الدخول، دخول اللام. فاللام دخلت على علماء أفادت ماذا؟ لو قلنا أنها أفادت العموم، إذن كلمة العلماء دلت فعلا على العموم والاستغراق، عدول وغير عدول. ثم جاءت كلمة العدول و أخرج الفساق. يعني هذا استعمال صار شوية فيه شنو؟ تلكم. ماذا تقول؟ أنا نفس الاستعمال المتواتر العموم التي أظهر من الإطلاق. عندما نقول أكرم كل العلماء إلا الفساق منهم، هذا التعبير شو المشكلة؟ ما في مشكلة. مع أنه أظهر من الإطلاق. فإذا أمكن في ذلك العموم من دون أي استتباع، فيمسك الإطلاق من بعضه. استثناء؟ في استثناء لا بأس. أقول. ظهور في العموم. أو واضح. لا كل العلماء ثم استثنينا. إيه؟ أخرجنا يعني. ثم أخرجنا. الأمر هنا كذا. إيه هو الاستثناء معناه إخراج ما كان داخله. هنا أقول هنا في الاستثناء هو صريح يصرح. مع أن صدر الجملة ظاهر في عموم كله. إيه لكن قرينة عدد و. هنا كذلك قرينة عدد. ها فأكو إحساس. فأنا أجد القرينة على مو بالبداية قلنا هذا الاستعمال ليس فيه أي إحساس بالعناية. استقباح بأنه العلماء إذا جعلنا الألف واللام للجنس وأنها دالة على العموم، معناها هناك استقباح عند الاستثناء، معناه لا ماكو استقباح في حال العموم الذي هو أظهر لنا. يعني تحسون بعناية وتجول؟ لأن في جملة الإطلاق ما أعطت بعناية يعني لا في هنا في أكرم العلماء العدول. أكرم العلماء العدول تحسون بعناية؟ ما أحس أنها تشعر بأنه الألف واللام لا تدل على العموم. لا تحسون بعناية؟ لا ما أحس. فإذا هذا معنى أن اللام لم توضع للعموم. وليش المشكلة في أنه الموضوع المشكلة خاصة فنجعل ذاك بظهور التصور البدوي وهذا بظهور التوصيفي. إيه هذا هو العناية. الاستثناء هناك نفس الاستثناء عناية، نفس الاستثناء وإخراج معناه جأخرج جأخصص هنا نشعر بالتخصيص. نعم نشعر بالتخصيص في عناية يعني في إيه؟ نعم نقل بإخراج خاصة من الإطلاق الأول إيه يعني ترون أن هذا الاستعمال مجاز مجاز لأنه كلمة علماء تدل على العموم ثم احنا جبنا بقرينة تدل على غير العموم يعني مجاز اخرجنا عن صفات عن شنو يعني اخرج يعني اقتطعنا من المعنى الموضوع له يعني استعمل ليس هو مجاز يعني الا اللهم يتقولون بان وضع الالف واللام موضوع هذا معنى التقييد اخي موضوع بوضعين معنى الحال في الوضع الواحد استعملت في معنى اخر ولم توضع بوضع يعني اهل الاشتراك لا يقولون ان اللام وضعت بوضعين وانما بوضع واحد استعملت في معنى لا لا لا لا نريد ان نريد ان نذكر منبها على ان اللام لم توضع للعموم لو كانت اللام موضوعة للعموم هذه اللام عندما دخلت على علماء دلت على العموم ثم بعد ذلك عندما جاء العدول هذا معناه شنو معناه يعني نافى هذا المعنى الذي أفاده العموم نافى هذا المعنى أنا أنقف بأدوات العموم بكل كل ما يخالف كل العموم كل عندما استثنينا لا لا لا استثناء هو معناه اخراج الاستثناء هو معناه اخراج تحت العموم لا لا ما ولا خرج عن لا لا بس الاستثناء هو معناه اخراج لكن هنا كيف هنا هل نشعر بانه اكو عناية في جملة اكرم العلماء العدول لا نشعر عناية هناك ونشعر عناية أكرم العلماء إلا فلان التخصيص التخصيص عناية هنا تشعرون بهذا العناية بهذه العناية يعني عندما قلت على العربي يقول إيه لو خلي على أول على عبارة بالأول استنفقتكم فقلتم لا نشعر بالعناية على أي حال هذا منبه نذكره تقبلون أو لا تقبلون مطلب آخر لا يوجد أي يعني عندي لا يوجد إحساس بالعناية وهذا لا يكون إلا إذا نفينا وأنكرنا أن تكون اللام موضوعة للعموم وإلا فإما يعني مجبورين أن نقبل أنه أكو عناية أو نقول شيئا آخر قد يأتي إن شاء الله غدا يقول مثلا اللام دخلت على المجموع المركب من علماء وعدول وهذا أيضا فيه مضاعفات طوال الوقت انتهى فبقية الكلام غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله